فيه السكوت بيخرج من البيوت ان يكبر السكوت بيخرج من البيوت اني على الارض جاري بيسحب من الحواري ويحاصر القصور اني سمع غنانا اني الهاتف معانا في اصغر الكفور اني على الارض جاري بيسحب من الحواري ويحاصر القصور اني سمع غنانا اني الهاتف معانا في اصغر الكفور وهي قامت مصر ام الاعجيب تتعالي بهلال وصغير وهي قامت مصر ام الاعجيب والنيل بيقول يا صباح الفل ورقام مصر بتقلع طوب السل ورسحي مصر يا ناس قدام الكل ورقام مصر بتقلع طوب السل ورسحي مصر يا ناس قدام الكل.